جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: هل يصح القول بأن جاحد القرآن كافر وجاحد الحديث القدسي فاسق؟ جاحد القرآن والسنة كلاهما كافر. من جحد شيئا من القرآن أو السنة بعد ثبوتها، أما إذا لم تثبت مثل الحديث لم يثبت، هذا لا يقال جحد للسنة، أو إنه ثبت ولكن أنكره بعض الناس لعدم اطلاعه على ثبوته، مثل ما ذكر شيخ الإسلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال أنه لا يوجد عالم يقتدى به في العلم يتعمد مخالفة الكتاب والسنة، فإذا وجد قول لعالم يخالف الكتاب في السنة ذكر لهم أعذار، ومن هذه الأعذار قال أن يتكلم بقول يخالف به السنة لأنها لم تثبت عنده، يعني هذا الحديث لم يثبت عنده أو ثبت عنده ولكن لم يعرف دلالته على هذه المسألة، أو كان يشتمل على لفظ فيه إجمال لم يفهم هذا الحديث. وأما إذا عرف أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ردها فإن رد السنة كفر كما أن رد القرآن كفر. نعم. يقول السائل: هل يصح القول بأن الحديث النبوي لفظه ومعناه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، أما معناه وحي من الله، لأن السنة وحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن من الله لفظه ومعناه، والسنة من الله بمعانيها، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بعبارته، هذا في الأحاديث النبوية. وأما الأحاديث القدسية فهي بألفاظها ومعانيها من الله تبارك وتعالى. يقول السائل: كيف نقول للذين يقولون للعلماء المتقدمين من السلف الذين صنفوا أنواع الفنون بأنهم رجال ونحن أيضا رجال؟ هذه العبارة تنقل عن أبي حنيفة، ينبغي لنا أن نفقه. أبو حنيفة قال: إذا جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، وهو من التابعين. فجاء بعض الجاهلين الآن بعض الأحداث ويقول هذا في الصحابة والتابعين هم رجال ونحن رجال، أبو حنيفة يقول لأنه من أقرانهم. فالذي ينبغي لنا أن نقول: إذا جاء الحديث عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين والأئمة الذين سبقونا في العلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن واحد من أقراننا، نحن من أقراننا الآن، كل إنسان له أقران، هناك علماء، هناك طلاب علم، هناك عوام، فهم رجال ونحن رجال لأن مثلهم. أما واحد منا الآن يقول للصحابة هم رجال ونحن رجال، لا والله ليس الرجال كالرجال. أنا ذكرت وجوها كثيرة، يعني يعلم العاقل أن لسنا مثلهم إلا إذا كان من باب الذكورة، نحن هم ذكور وهم ذكور، لسنا بإناث. وأما والله ليس الرجال كالرجال، من الذي يقول أنا مثل أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ ومن قال هذا فسبق ذكرت، قلت هذا دليل على فساد عقله ودينه الذي يقول أنه كالصحابة، فهذا لا يقوله إلا جاهل. ولهذا من عرف العلم عرف قدر الصحابة رضي الله عنهم. نعم. يقول السائل: يقول بعض الأشخاص إذا أردت أن تكون داعية وخطيبا مميزا لا بد أن تقرأ في المنطق وتتعمق فيه، فهل هذا صحيح؟ غير صحيح. المنطق لا يحتاج إليه، ما عرفه الصحابة ولا عرفه التابعون ولا عرفه السلف، وهم أئمة الناس في العلم والعمل والخطابة. قال بعض العلماء: لا يفهمه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي. مقدمات طويلة قد يكون في بعضها صواب ولكنها معقدة. قال شيخ الإسلام بن تيمية: مثله المنطق كمثل لحم جمل غث على رأس جبل وعر، يعني اللحم رديء والمسلك خطير، ومن أراد الخير المحض فليلزم طريق السلف الصحابة. يقول السائل: كيف نفسر القول بأن المتمسك بالسنة في آخر الزمان له أجر 50 رجل من الصحابة رضي الله عنهم؟ ينبغي أن يفقه الحديث أن له أجر 50، وما قال أنه أفضل من 50، فهناك أجر من حيث العدل، فالصحابة لهم أجور يعطيها الله عز وجل، أجر 50 من الصحابة، والصحابة يضاعف لهم يعني عند الله عز وجل. ولهذا لم يأتي في الحديث أن هذا الرجل أفضل من 50 من الصحابة، وإنما له أجر 50، وفرق بين الأجر وبين الفضيلة التي يضاعف الله عز وجل لصاحبها حتى يبلغ مراتب عظيمة. وهذا مما يدل على أن الصحابة أفضل من غيرهم، وإنما هذا يعطى أجر يعني 50 من الصحابة. وهذا يرد في كثير من النصوص، مثل الآن زيارة قباء، جاء في الحديث أن من صلى ركعتين في مسجد قباء كان له كأجر عمره. فهذا لا يعني أن هذا الأجر يعني يكون عمره ويسقط العمره الواجبة، بحيث لو أنه زار قباء نقول له ليس عليك عمره، وإنما يعطيه الله عز وجل أجر عمره. وصاحب العمره الذي ذهب إلى مكة وطاف وسعى وقصر يضاعف الله عز وجل له فوق الأجر الذي جعله لذلك الذي صلى في قباء. نعم. يقول السائل: كيف لا يحدث المرء نفسه في الصلاة، وما هي الأشياء التي يحدث بها نفسه؟ يحدث نفسه بما هو فيه من مناجاته لربه، تدبر القرآن، تدبر ما يقول. لو أن الإنسان تدبر ما يقول في صلاته لوجد فيه شغلا عظيما. عندما تقرأ الفاتحة، تقرأ شيئا من القرآن، وتصلي خلف الإمام وتسمع قراءته وتتدبر، إذا ركعت سبحان ربي العظيم تعظم هذه الكلمة، تقولها وأنت متدبر لمعناها في سجودك، سبحان ربي الأعلى. عندما تقول رب اغفر لي تستشعر فقرك إلى الله وأن لك ربا غفورا رحيما. وهكذا كل ما تقول تدبر الإنسان فيه. وإن في الصلاة لشغل، لا يشتغل الإنسان بما هو خارج الصلاة في السنة. وكلنا ذلك الرجل، كلنا ضعاف ونضعف، ولكن فرق بين الذي يطلب ويبتغى ونسعى إليه جميعا وهو أن لا نحدث أنفسنا، وبين ما يعرض لنا من ضعف من حديث النفس، فنجاهد أنفسنا على هذا الأمر. كما قال بعض السلف يقول: تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. كلنا يلاحظ من نفسه أن كل من جاهد في الصلاة كلما تقدم به العمر مع الحرص والرغبة يجد أن الصلاة تسهل عليه، ويجد أن له حبا بقدر محافظته لهذه الصلاة. يقول السائل: عندنا نزاع في بلادي في مسألة أو في صلاة التسبيح، هل هي سنة وكيف وجدت؟ صلاة التسبيح ورد فيها حديث، وهذا الحديث مختلف بين العلماء في تصحيحه. وإذا اختلف العلماء في أمر هل هو صحيح أو ضعيف، فينبغي ترك الأمر المختلف فيه للشيء المتفق عليه. فإن غاية من يؤدي صلاة التسبيح أنه أدى فضيلة، وعند بعض من يرى عدم ثبوت الحديث يقول أنها بدعة. فالجانب الاحتياط هنا ترك هذا الأمر للشيء الذي لا يلتبس والشيء الذي نعلم بيقين أنه من الدين. نعم. يقول السائل: هل المشروع دعاء الله تعالى القبول وشكره على التوفيق للطاعة بعد كل صلاة، بعد كل عبادة؟ لا نقول أنه يلتزم دائما هذا الدعاء، لكن يسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يتقبل منه. وفرق بين أن يشرع لنا بعد كل صلاة مثل ما شرع لنا من التسبيح والذكر الذي بعد الصلاة فهذا نلتزمه، وأما هذا فما بين فترة وأخرى، نسأل الله عز وجل ولا نلتزم هذا بعد كل صلاة. نعم. يقول السائل: كيف يمكنني أن أكون من الفرقة الناجية مع كثرة الفرق اليوم؟ بالعلم بالسنة، فإن هذه الفرقة الناجية وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها على هديه وعلى هدي أصحابه، فتعلم سنة نبيك عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه والزم هذا الطريق. نعم. يقول السائل: طفل رضع ولكنه لم يشبع، فهل هو أخ لأولاد المرضعة أم لا، ولماذا؟ جاء في الحديث 5 رضعات مشبعات، والعلماء اختلفوا في الإشباع، فقيل هو أن يأخذ الثدي حتى يترك، وقيل هو أن يشبع. والأحوط أنه متى ما التقم الثدي ومصه ثم تركه هذه تعد رضعة. نعم. يقول السائل: البعض يحتج بالحسين رضي الله عنه والزبير رضي الله عنه في الوقوف ضد الظلم والقيام بالثورات، أريد التوضيح في هذه المسألة. هذا من الاحتجاج بالمتشابه، فإن أفعال الصحابة رضي الله عنهم أفرادهم غير معصومين، كيف تترك الأحاديث الصحيحة البينة لفعل بعض السلف؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبره مات ميتة جاهلية. تترك الحديث تقول أنا أحتج بفعل الزبير، فعل عبد الله بن الزبير. الصحابة رضي الله عنهم لهم اجتهاد ويجتهدون، وقد يخطئ في اجتهاده فهو مغفور له، ولكن لا يجوز لك أن تحتج بخطأ العالم إذا اجتهد لا في العلم ولا في العمل. نعم. قل سأل: اعتمرت عن أبي من التنعيم، فهل تسقط عنه فريضة الإسلام من العمرة؟ العمرة من التنعيم إذا استوفت شروطها إن شاء الله أنها صحيحة، ولكن الأفضل أن تكون من الميقات، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل سأل: صليت المغرب وجاء رجل وصلى وحده، فهل أستطيع أن أصلي معه لأكسبه الجماعة؟ قال العلماء أنه لا يتنفل في المغرب لأنها وتر النهار، فالأولى أن لا تصلي صلاة المغرب لأنها وتر، ويجوز أن تصلي معه متنفلا، وأما أن تصلي صلاة المغرب على هيئتها فهذا خلاف السنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.